إليهم ركبنا شباب الرجال وجئنا سيولا تهد الجبال ملأنا البطاحة رجالا وخيلا ملأنا السهولا ملأنا التلال برعب المواضي بترنا ذيولا بسكين هولك جاززنا القذالة ترى القوم هلكا صريعا جريحا ومن فر بالرعب ماتا ذهالا ماتا ذهالا غنمنا السرايا سلاحا ومالا ونلنا الأماني ونلنا المحالا دعونا القطيعة بزأر الأسود فولوا خزايا وفروا خذالا فكيف تلاقي رجالا أباتا إلى الله قاموا وهبوا امتثالا فكيف تلاقي رجالا أباتا إلى الله قاموا وهبوا امتثالا وهبوا امتثالا تلقى تلقى طيعاني وهولي تلقى تلظى بنار اشتعالا رجالي إلى الله هبوا كراما بسرق النوايا أباد الضلالة بماذا تلاقي محب المنايا بماذا تجاري صمودا توالى سنمضي وفودا نروم المعالي فأرض الجهاد تنادي النزالة تنادي النزالة